كي طرمي تتسم صاحك الخير يبدا يديك لاهي وفنات تسقيكي طرمي تتسم صاحك الخير يبدا يديك لاهي وفنات تسقيكي طرمي تتسم غيدا وجدا عرضي خد ولا بدك كيف لا مال الزينة فوق كرش ميدار من دي فسنا يسقيكي طرمي تتسم يا كلمة الزينة فوق كرش ميدار دي فسنا يسيدا شلا في قدي دار نغي غراس يغزر الطوب يسورا في تغوانا كي سيفتا يغزر الأخيات تكرني تونسا غيكي ولا زرال فياتي قرنيت ونزغيكي ولا يقان ضيفراني وخيزر في زوق العقل الله تنسكيني صورتات كرهيتا قيونك صورتات كرهيتا قيونك صورتات كرهيتا قيونك صورتات كرهيتا قيونك Yeah. பாடுது.